السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا وقفنا عند فصل في تفسير قول الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أثبت الله تعالى في القرآن إسلاما بلا إيمان، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا، وفي رواية قسم قسما، وترك فيهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ أقولها ثلاثا ويرددها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية: فضرب بين عنقي وكتفي وقال: أقتالا يا سعد؟ مجموعة من الأعراب جاءوا للمدينة ونطقوا بالشهادتين، وإلى الآن لم يعملوا شيئا. وصاروا يتكلمون بأنهم قد آمنوا، وهم لم يتعلموا أحكام الإسلام، ولم يعرفوا أحكام الإسلام، ولم تدخل بشاشة الإسلام قلوبهم، لا تزال معلوماتهم وأفعالهم إلى الآن ليس لها أثر في نفوسهم ولا واقعهم. فالله تعالى يقول: قالت الأعراب آمنا قل، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. متى يدخل؟ إن تطيعوا الله ورسوله وتستقيموا على الحق، تعملوا الأعمال الصالحة، وتستحضروا معنى الأمر والنهي ومعنى الآمر الناهي جل جلاله، وتستقيموا على ذلك، فإن الله لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيكتب لكم كل ذلك، وحينئذ تكونوا مؤمنين. سعد بن أبي وقاص رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا بين مجموعة من الناس، فأعطى بعضا ومنع بعضا، والذين لم يعطهم سعد يعرفهم في نظره أنهم أقوى إيمان وأكثر صلاح وأحب للخير. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك لم تعطي فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ قال: أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ أقتالا أنت يا سعد؟ بمعنى تدافع مدافعة وتكابرني مكابرة شبه التكرير بتأكيد الكلام بالمقاتلة لتنبيه سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعطي بعض الناس وغيره أحب إلي منه. فالعطايا لها معنى غير الذي يظهر للناس. أعطي هذا الإنسان لأنه يحتاج إلى أن أعطيه حتى أنه يقترب من الدين، ولا أعطي فلان لأنه ما يحتاج. الإيمان عنده ثابت وراسخ كما يفعل صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم في حنين. لما انتهى من معركة حنين قسم الأموال الطائلة على الذين دخلوا معه للتو في الإسلام، منهم من أسلم في المعركة ومنهم من أسلم قبلها بقليل ليتألفهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار الذين جاءوا معه من المدينة وعاش عندهم سنوات طويلة ما أعطاهم شيء، فوقع في نفوس بعضهم، فتكلم من تكلم من الناس، جمع الأنصار وحدهم وقال لهم: تكلموا ما شئتم. فكل جاء بما في خاطره، وأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي، ألم إلى آخره. وكل ذلك يذعن ذلك الأنصار رضي الله عنهم ويستسلمون. ثم بين مكانة الأنصار في قلبه عليه الصلاة والسلام، وقال: الأنصار بالنسبة لي شعار وغيرهم دثار، يعني هم أقرب الناس إلى نفسي وأحب شيء إلي، مثل الأشياء التي تكون ملاصقة للجلد، وغيرهم مثل الأشياء الخارجية، فغيرهم من الناس ليس مثلهم. وكانوا قد خافوا وخشوا أن يبقى في مكة لأنه فتحها، وبين لهم أنه سيعود معهم إلى المدينة وأنه لن يتغير شيء من هذا الأمر إلى آخره. الشاهد في هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا القسم أنه يعطي المال، وقد يكون الإنسان ليس متمكنا من الإيمان لأجل أن يجذبه للدين ويرغبه فيه، ولهذا كان من مصارف الزكاة إعطاء المؤلف قلوبهم حتى ولو كان كافرا. الكافر لا يعطى من الزكاة شيئا إلا في حال، وهي تأليف قلبه، وتأليف قلبه من أجل كف أذى عن المسلمين أو جذبه هو ليكون مسلما ودخوله في الإسلام. فتأليف القلوب والإغراء بالماديات لمن إيمانهم ضعيف وهم يقال عنهم بأنهم مسلمين، غير الإنسان الذي تمكن الإيمان في قلبه. يقول: فهذا الإسلام الذي نفى الله تعالى عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه، أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ يقول شيخ الإسلام: فيه قولان مشهوران لأهل العلم للسلف والخلف. القول الأول أنه إسلام ويثابون عليه ويخرجهم من الكفر ومن النفاق، وهذا مروي عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر، وهو قول حماد وأحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي، وأكثر وكثير من أهل الحديث وأهل السنة والحقائق. فهذا القول الأول، وهو الذي يرجحه الكثير من أهل العلم، وهو أنهم ليسوا منافقين، وإنما هم مسلمون في بداية الطريق، ولم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء يعاملون معاملة المسلمين، وأمورهم في الطريق إلى التحسن، بخلاف أهل النفاق فإنهم في الدرك الأسفل من النار وهم كفار. حدثنا، قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يعني يهابان أن يقولا إنه مؤمن. قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. يعني الإيمان بالقلب، والمعرفة والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، كما مر بنا في بداية الكلام على هذا الدرس وتعريفه، وهو أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما القول الثاني لبعض أهل العلم فقالوا إن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام المنافقين. قالوا: وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي. فالقول الثاني يقول: هؤلاء استسلموا، وإسلامهم هذا مخافة أن يقعوا في الأسر فيكونوا من السبايا ويسترقوا، يحكم عليهم بالرق أو يحكم عليهم بالقتل، مثل إسلام المنافقين، وهم لا يزالون باقون على الكفر. لكن هذا القول فيه نظر لكثير من أهل العلم. يقول: الذين قالوا إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين لا يثابون عليه، قالوا: إن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفي عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأمثال ذلك. فإنهم إذا دعوا باسم الإيمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. هؤلاء يعني عندهم شبهة، وهو أنهم قالوا إنه الإسلام هو الإيمان ولا فرق بينهم، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن كمسلم ولا يفرقون بينهما. ونحن سبق في بداية الدرس أو في بداية الحديث في بداية الكتاب بينا في حديث جابر، في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال جبريل صدقت، أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت، أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها، قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد العمة ربتها. قال صدقت، ثم قام وانصرف، فطلبناه فلم نجده، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا الحديث فيه بيان الإسلام والإيمان، وهو أن الإسلام الذي يعمل الإنسان الأعمال الظاهرة، والإيمان الذي يعمل الإنسان الباطنة، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، فالذي يعمل الأعمال الباطنة يعمل الأعمال الظاهرة، والذي يكتفي بالأعمال الظاهرة لا يدرى عن الأعمال الباطنة لأنها سرية. هذا في الجمع. وقلنا في ذلك الوقت إنه إذا جمع الإسلام والإيمان فكل واحد منهما له معنى، فالإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. وهذا هو القول الذي يرجحه أهل العلم في ذلك. يقول شيخ الإسلام الجواب عن الشبهة التي أثارها هؤلاء، وهو أن إسلام هؤلاء كإسلام المنافقين، قالوا جواب هذا أن يقال الذين قالوا من السلف إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم يقولوا إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء، بل هذا قول الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة الذين قالوا هذا يقولون الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيمانا يخرجون به من النار، لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان، في الخطاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فإنهم يدخلون في هذا الخطاب. وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، يعني هؤلاء لم يستكملوا الإيمان، عندهم إيمان ضعيف، فإنه إنما خطب ليفعل تمام الإيمان، يعني أمر بالوضوء ليصلي، وأمر بالسعي لصلاة الجمعة ليصلي الجمعة، وبهذه الأعمال يكتمل إيمانه ويزداد إيمانه وترتقي منزلته. فإنه إنما خوطب بلف على تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟ قبل الخطاب لا يكون أتمه، وإنما صار وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فنحن لم نعلم بالمأمور إلا بعد الأمر، بعد الأمر ائتمرنا وفعلنا فازداد إيماننا وتمكنا، وكلما كررنا أعمال الخير زاد إيماننا ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب بيا أيها الذين آمنوا غير الخطاب بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ونظائرها. فالخطاب بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا هذا وصف لهم لشيء حاضر معروف وليس مطلوب منهم فعل الآن، إنما هو بيان لوصف واقع. وأما يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا ليزداد إيمانكم وترتقي منزلتكم وتعلو مكانتكم عند الله تعالى. فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن، يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقا أصلا وإن لم يكن من المؤمنين حقا. وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقا يقال فيه إنه مسلم ومعه إيمان يمنعه الخلود من النار، الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة. لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه، فبعض أهل العلم يرى أنه يسمى مؤمن، وبعضهم قال لا لا يسمى، يسمى مسلم. فقيل يقال مسلم ولا يقال مؤمن، وقيل بل يقال مؤمنا. قال شيخ الإسلام والتحقيق في ذلك أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، فيقال فلان مؤمن ناقص الإيمان لأنه يفعل كذا من المعاصي ويترك كذا من الواجبات ويقصر في كذا، يؤخر الصلاة عن وقتها، يعمل بعض الفواحش، يسرق، يشرب خمر، يزني، هذه كلها من كبائر الذنوب تنقص الإيمان، لكن صاحبها إذا مات لا يسمى كافر، حكمه حكم المسلمين. والتحقيق أن يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو فاسق وفعل الكبائر وإثمه عند الله تعالى عظيم إن لم يتب منه قبل موته. قال ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، فلا يقال هذا مؤمن، إنما يقال هذا مسلم، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق. واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. هذا الكلام معناه أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان المطلق، وإنما يقال هذا مسلم من المسلمين ولا يقال من المؤمنين، لكن خطاب يا أيها الذين آمنوا يشمله، إذا جاء أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هو داخل ضمن هذا الأمر، عليه أن يتقي الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هو مخاطب بأن يغسل وجهه. قال لأن ذلك إيجاب عليه فيما يجب فعله وتحريم عليه فيما يحرم عليه. قال وهو لازم له كما يلزمه غيره من سائر الأحكام، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق فلا يمدح بهذا الاسم. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى يدخل فيه المؤمن حقا، يعني المؤمن حقا، المؤمن التقي النقي، هذا يدخل في اسم الإيمان. النوع الثاني يدخل فيه المنافق في الأحكام الظاهرة. المنافقون مخاطبون في الخطاب الذي وجهه للمؤمنين لأنهم يعملون الأعمال الظاهرة، وهذا خطاب ظاهري، فهم إذا جاء خطاب أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جاهدوا في سبيل الله، يدخلون في الخطاب في الظاهر، هم مأمورون، فيندرج عليهم الحكم من حيث الحكم الظاهري، لكن الباطن ليس كذلك، لأن الله تعالى شهد عليهم بأنهم يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله إيش؟ يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم قالوا نشهد أن محمد رسول الله، الله تعالى يقول أنا أشهد أنهم يكذبون، يكذبون لأنهم لم يشهدوا، نطقوا باللفظ لكن لم يؤمنوا بهذا، قلوبهم صفر ما فيها شيء، خالية، ليس في قلوبهم أي شيء من معاني الإيمان، لكنهم قالوا نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأكلوا عيش، لئلا يقتلوا، لئلا يصنفوا بأنهم كفار، يأتون للصلاة في النهار لأن الناس يشاهدونهم، ما في كهرب في الليل ما يجون، الفجر والعشاء ما يجون، لأن ما في أحد يكتشف أنهم غابوا. فالله تعالى فضحهم وبين عوارهم، لكنهم في الظاهر في الأحكام يعاملون معاملة المؤمنين، لا يفرق بينهم وبينهم، لأنه ليس في شيء ظاهر يكتشف يدل على نفاقهم، أمرهم خفي وسري لأنها أعمال قلبية لا يعلمها إلا الله. الثاني يدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من حالهم. قال وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، يعني أنهم في حقيقة الأمر في الباطن ليسوا من أهل الإسلام ولا من أهل الإيمان، بل هم من الكفار، بل في الدرك الأسفل من النار، لكن لا يعرفون، يعيشون بين المسلمين مثل المسلمين لأنهم يعملون ما يعمله المسلمون. قال وفي الظاهر يثبت لهم الإسلام والإيمان الظاهر. النوع الثالث يدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه، كحال هؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهم جاءوا راغبين في الإسلام لكنهم إلى الآن لا يعرفون الإسلام، ولم تدخل بشاشة الإسلام في قلوبهم، فهم سطحيون ولا يحسون بحقيقة الإيمان الذي يجده المؤمن المتمكن الحقيقي. فهذا النوع الثالث هو المقصود الذي ينطبق على هؤلاء القوم الذين قالوا آمنا ونهوا عن ذلك وأمروا بأن يقولوا أسلمنا. يقول شيخ الإسلام ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهرا، فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله. وقد كان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد، كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن بينهم نزاع لفظي، هل يقال مؤمنون أم يقال مسلمون؟ هذا هو زبدة الخلاف في هذه المسألة. فالمقصود هو أنه فيه قسم من الناس موجود بينكم، موجودون الآن في كل زمان، عندهم تفريط، لا يتورعون عن فعل الكبائر، يجرؤون على فعل المعاصي، لكن معهم إيمان، معهم إسلام، يخافون الله ويهابونه ويعملون الأعمال الصالحة مع تقصير فيها، يتكاسلون عن الصلاة، قد لا يصلي مع الجماعة أو يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يصلي الفجر إلا إذا طلعت الشمس ونحو ذلك. فهؤلاء من المفرطين والمتوعدين بالعذاب، وهذا العذاب دون الخلود، لا يكون خلودا في النار، وإنما يعذبون في النار إذا لم يتب الله عليهم ولم يغفر لهم، يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون من النار إلى الجنة. فهؤلاء يعاقبون على قدر كبائرهم من ترك المفروضات أو فعل المعاصي والمنكرات، ويعذبون في النار على قدر كل جريمة إذا لم يحصل لهم توبة قبل الموت أو لم يعفو الله تعالى عنهم. وهؤلاء يدخلون في المشيئة كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنهم قالوا آمنا من غير، هؤلاء الأعراب قالوا آمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم إلى الآن لم يعملوا، لم يصلوا ولم يعملوا الأعمال الصالحة، على طول من الباب للطاقة كما يقولون، أدوا الشهادتين ثم قالوا نحن أهل الإيمان، فالله تعالى قال: لا، لستم من أهل الإيمان، أنتم من أهل الإسلام، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يقول: فلا دخلت حقيقة الإيمان قلوبهم ولا جاهدوا في سبيل الله تعالى، وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد. المنافقون جاهدوا، والمنافقون يحافظون على الصلوات ويؤدون الزكاة، ولكن القلوب خالية، لأنهم لم يوجد عندهم إسلام أصلا. فالمنافقون ليسوا كهؤلاء، المنافقون ليسوا كحال الأعراب، بل المنافقون حالهم أنهم باقون على كفرهم، ولا يوجد عندهم ولا نسبة واحد بالألف من الإيمان. أما هؤلاء قد يكون يوجد عندهم 5%، 10%، 20% من الإيمان. يقول: هؤلاء لا يخرجون من الإسلام بل هم مسلمون، ولكن هل يقال إنهم مؤمنون؟ هذا هو الخلاف فيه عند بعض أهل العلم. فبعض أهل العلم يقول إنهم يقال عنهم مسلمون، بعضهم يقال مؤمنون لكن إيمانهم ناقص.